فلا تدعوا مع الله أحدا، أي وضع الوجه في التراب تعبدا لا يكون إلا لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. يحمك الله. ويطلق المسجد على مكان العبادة، وأن تأخذ زينتك عند العبادة وعند مكان العبادة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم ما يزينك التوحيد والسنة والتقوى، كما قال في النداء الأول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أعظم ما يزينك عند العبادة هو أن تكون قد أخذت بزينة التوحيد في قلبك وفي ظاهرك، وحدت الله عز وجل، واتبعت السنة المحضة، وسلمت من البدع، وسلمت من الإصرار على المعصية. ثم بعد ذلك الزينة الظاهرة من السواك والغسل والثياب ونحو ذلك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك المساجد، أعظم ما تطهر المساجد منه الشرك، وخاصة مسجد الخليل في مكة، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومسجد بيت المقدس، والمساجد عموما. والله لو طيبت بأفخر أنواع الطيب ونظفت وجملت وزخرفت إلا أن الشرك فيها لكانت أوسخ مكان. ولذلك قال إبراهيم، قال الله لإبراهيم: طهر بيتي، أي طهره من الشرك، وخاصة عند الكعبة، وطهره من البدع. كذلك بيوت الله، هذه البيوت نسعى نحن في تطهيرها ظاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فما وكل أحد أن ينزعه، وإنما أخذ يحكه عليه الصلاة والسلام، معه عرجون شمراخ من نخل، أخذ يحك النخامة ويقول: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ثم أمر بزعفران أو بخلوق وخلق مكانها وهي نخامة. فمأمورين نحن بتطهير المساجد وتطيبها والحفاظ عليها. وأري النبي عليه الصلاة والسلام أعمال أمته، فكان مما رأى القذاة يجدها الرجل في المسجد فيحملها معه. هذا كله مأمورين به. وأعظم من ذلك أن نطهر المساجد من الشرك، من الأضرحة، من القبور، هذا أعظم وأعظم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأعظم من ذلك أن نطهرها من البدع، من القصاص، من اللوحات هذه اللي فيها صور وفيها إعلانات وفيها من أي شيء، التلحين في القراءة، التلحين في الأذان، أي بدع، نطهر المسجد، لأن المسجد هذا موئل المؤمنين. يعني الدنيا هذه كلها إذا فسدت يبقى المسجد هو المكان اللي يهرب إليه المؤمن وينتظر فيه الصلاة بعد الصلاة. فأعظم شيء نحافظ عليه التوحيد في المسجد، ونطهر أيضا من المعاصي. اليوم الموسيقى في المسجد أدخلها اليهود والنصارى علينا في مساجدنا، لأنهم ما عندهم دين ولا عندهم عبادة، فسد عبادتهم من أول الدهر، فيريدون أن يفسدوا علينا، فأدخلوا علينا التصوير في المساجد وخاصة في الحرمين، والموسيقى والمعازف أدخلوها عن طريق الجوال. يعني عجزوا طوال السنين أن يلزموا الناس بالكاميرات معهم وبالموسيقى معهم، فجعلوا في أجهزة الهاتف التي تحمل معهم، ودخل معهم في السجود والركوع. اليوم تطوف وترى أكثر الطائفين يصورون، وتركع وتسجد وترى بعض المصلين يسمعك المعازف وأنت ساجد وراكع. هذه ينبغي أيضا تطهير المساجد منها، وأيضا تطهير المساجد من نشدان الضالة، من السؤال، من القصاص، من كل شيء. فإذا أخذ الإنسان زينته بالتوحيد والسنة والطاعة وعدم الإصرار على المعصية، وأخذ زينته من الظاهر، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب هو متطهر من الباطن، والمتطهر من الظاهر، هذا يحبه الله عز وجل. وينبغي التناصح. بعض الناس يركع ويسجد وتظهر عوراتهم، مثل يلبسون البناطيل هذه يلبسون، تظهر عوراتهم في الركوع والسجود، ونحن نستحي أن نخبرهم. بعض الناس الآن يأتي بالشورتات، بعضهم يأتي بثياب شفافة وتشف عن العورة، وبعضهم يجب التناصح. على الأقل المساجد ما يكون فيها مناظر يعني متفحشة. ثم قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، في كل شيء لا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. الله عز وجل لا يحب المسرفين، واللي ما يحبه الله عز وجل وش فائدة الدنيا؟ يقولون أهل العلم أن الطب كله يعود إلى هذه الكلمة، كل الطب، لو أن الإنسان يأكل ويشرب ولا يسرف فإنه بإذن الله أنه يعني أكثر الأمراض تأتيه من قلة الحركة وكثرة الأكل والتخليط فيه. ولذلك أجمع أطباء الدنيا كما تقدم على أن الطب والدواء الذي لا داء معه هو كثرة الحركة وأن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه. يعني تجاهد نفسك أن تصل إلى هذه المرحلة، لا تجلس عليه إلا وأنت تشتهيه، وقم عنه وأنت تشتهيه ولا تسرف، عند ذلك تخف عليك الأمراض كلها بإذن الله. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شر عليه في عزمه، في فهمه، في تصوره، في مرضه، جسمه، في كل شيء من بطنه. حتى كما أخذنا في الترمذي وغيره، حتى العزم، يقول عمرو بن العاص: من أمسى بطينا فلن يحزم أمرا. وصدق عمرو بن العاص: من أمسى بطينا فلن يحزم أمرا قط. فإذا هو يؤثر عليك حتى في العزم، حتى في التصور. يقول عمر بن الخطاب: البطنة تذهب الفطنة. فإذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تتبع هوى نفسك في الإسراف، وكذلك لا تسرفوا في أي شيء. وسبحان الله، اليوم ما يكاد يسلم أحد، ولا لما قرأنا في المسند الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الفرش ثلاثة، فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك والزائد للشيطان. إذن البيوت الآن اللي فيها سرة وفيها فرش زائدة، يعني مفروشة، وفيها أثاث زائد، وفيها، إذن هذه فقط من حظ الشيطان. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا فراشه وفراش أهله وفراش يدخره لضيف يأتيه، والباقي ما فيه. وقلة الادخار كما أخذنا بالأمس تعين على قصر الأمل. قيل لبعض السلف: ما الذي يعين على الطاعة؟ قال: قصر الأمل. فقيل له: ما الذي يعين على قصر الأمل؟ قال: الادخار. قيل له: وما الذي يعين على الادخار؟ قال: لا تأخذ الشيء إلا عند الحاجة، في أكلك وشربك وأثاثك ولباسك، ما تتكاثر، لأن اللي يكثر ويسرف معناه أنه طويل الأمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل بماذا؟ قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بالله، عابر السبيل يكثر من الأكل معه في السيارة، شوفوا عابر السبيل الآن، تلقاه يأخذ على قدره وبعده على قدره، ما يكثر اللباس، يأخذ على قدره، يعني إذا كان بيسافر مكة يوم يومين ما يحمل الألبسة معه كلها، ولا يحمل الأكل معه، ولا، ويكتفي بالقليل، لأنه عابر سبيل. كذلك المؤمن في الدنيا يأخذ الشيء عند الحاجة، لا يقلد الناس، يحاول قدر الاستطاعة. وإن شاء الله في كتاب قصر الأمل هذا اللي نقرأ فيه في بناء الدنيا، في أبواب كثيرة في مسألة البناء والزيادة فيه والتزويق فيه، يعني كأن الناس مخلد، وفي آثار والله أنها يعني عجيبة مرة. فالمراد: كلوا واشربوا وغيرها من المتاع الدنيا، ولا تسرفوا، كل متاع الدنيا لا تسرف فيه، فإن يضرك، حتى مسألة النساء والنوم والفضول والكلام والمخالطة، كل شيء، إنه لا يحب المسرفين. ثم قال تعالى: لكن الخير ما في سرف، ما دمت تبذل الخير ما في سرف، لا سرف في الخير ولا خير في السرف. الخير ما دام ما أضررت بنفسك أو بعيالك أو بشيء واجب عليك أو بدين تقضيه، فإن كل ما تصدقت وأمضيت فهو خير لك، ما يقال فيه إسراف في الخير. ثم قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هي ليست حرام، هي ليست حرام، زينة الله التي أخرج العباد، بالقيد اللي قبلها، شوفوا ذكر القيد، أكثر الناس يأخذون الآية ويتركون ما قبله وما بعد. إذا كنت لم تسرف وليس عندك خيلة ولا فخر ولا تبذير، إذن من حرم زينة الله اللي بقدر، اللي تعينك على الطاعة، لأن إذا كثرت تضر بالآخرة، كل شيء يضر بالآخرة لا خير فيه. هذا من ناحية، هي ليست حرام. وأيضا أنت إذا تركتها لا تحرم شيء لم يحرم الله عز وجل، ولكن ليس كل حلال تستوفيه. ورد عن طائفة كبيرة من الصحابة أنهم قالوا: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك كثيرا من الحلال، من الحلال، دون أن يحرم على الناس حاجزا بينه وبين الشبهة والحرام. فبعض الناس يقول: دائرة الحلال كلها سأستوفيها. إذا كنت تستوفي دائرة الحلال كلها ستسقط في الحرام والشبهة، كقوله عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. فإذا ما دام بدون سرف ولا خيلة لا تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما حرم الكفار وأخذنا في الأنعام أنهم قالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وهذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام كذا، والبحيرة والسائبة، لا تقل على الله ما لا تعلم، ولكن أنت لا تتصرف إلا بما ينفع قلبك وينفعك في الآخر. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا وجهين عند السلف، إما أن يكون خالصة هو الخبر، يعني قل هي لمن آمن في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتكون وهذه قراءة لابن مسعود، قل هي لمن آمن في الحياة الدنيا تكون خالصة يوم القيامة، هذا وجه أنها في الآخرة خالصة لهم وفي الدنيا فقط يستعينون بها على الطاعة. والوجه الثاني قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة مع الكفار، كما قال تعالى في سورة الإسراء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء الكفار والمؤمنين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكنها في الآخرة الزينة والطيبات خالصة للذين آمنوا. إذن هي في الدنيا مشتركة وفي الآخرة خالصة للذين آمنوا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه إيش قال؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله أهل مكة من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله ومن كفر أيضا فأمتعه ذا ثم أضطره إلى عذاب النار، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإبراهيم اشترط أن ترزق أهل مكة من آمن، قال الله ومن كفر، وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالمراد أنها إما أن تكون قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أو قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم غيرهم وفي الآخرة هي لهم خالصة لا يشاركهم غيرهم. والطيبات هي الحلال كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات، كل شيء حلال فهو طيب، كل شيء محرم فهو خبيث. والشافعي يزيد قيد، وهذا القيد مؤثر يعني في بعض الفروع، الشافعي يقول الطيبات المستلذات، لأن الشافعي عنده المستقذر الذي يستقذره عرب الحجاز وقت الوحي عنده محرم، لأن الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا بد أن عندهم شيء يستخبثونهم هو حرام ولا نقع في الدور. فيقول كل مستقذر عند عرب الحجاز في وقت الوحي فهو محرم، وتبعه أحمد في ذلك والمسألة. فإذا هذا معنى والطيبات من رزق. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، الذي يعلم ويحب العلم وغير معرض ومقبل إذا فصلت له الآيات وبينت يرسخ وتنفع فيه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال تعالى قل يا محمد إنما حرم ربي، أنتم لا تحرمون، من حرم زينة الله؟ لا أحد يحرم شيء، لكن الله هو اللي يحرم وهو اللي يحلل سبحانه وتعالى ونحن عبيده. فماذا حرم الله؟ ذكر أربعة أصول، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا في الأسبوع الماضي أن الفاحش عند العرب هو القبيح في المنظر، كل ما قبح في المنظر هذا في أصل اللغة يسمونه فاحش. قال امرؤ القيس في معلقته وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، فإذا يعني ليس بقبيح المنظر. ثم صار الكلام الفاحش كما في الحديث لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا. ثم انتقل إلى كل ما فحش أي خرج عن الحد. فنحن نقول الغبن الفاحش، الغرر الفاحش، الغنى الفاحش، الكلام الفاحش، يعني عندنا إن كلمة الفاحش كل شيء يخرج عن الحد، وهكذا هو حدود الله عز وجل كل ما خرج عنها فهو فاحش. النظر الحرام فاحشة، والسمع الحرام فاحشة، والجوارح كلها فواحش اللي ما فيها بغي وإنما فيها تعدي حدود. إذن ما ظهر منها وما بطن في فواحش قلبية، العجب والبغي والكبر والاحتقار أمراض القلب، هذه أعوذ بالله هذه أخبث الفواحش. وفي فواحش لسانية من مثل ذي الوجهين ومثل الكذب ومثل غير، وفي فواحش في الجوارح. إذن ما ظهر منها وما بطن، هذا جنس. الجنس اللي بعده والتدريج هنا للأعلى يعني الأشد تحريما، والإثم والبغي بغير الحق. البغي هو الاعتداء، والإثم أن ترتكب إثم وبغي بغير الحق، وهذه زيادة بيان، ولا البغي ما يكون حق، ما في بغي بحق. البغي هو الاعتداء وتجاوز حدود الغير، هذا بغي، هذا أشد من الفواحش، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ولا ترى الغيبة، استحلال العرض، استطالة في الأعراض، في الأموال، في الدماء، ظلم الناس، شهادة الزور، أكل مال بالباطل، هذه كلها أشد من الزنا وأشد من الفواحش اللي بينك وبين ربك. ولذلك القتل أشد، هو أشد البغي، لكن أكثر الناس لا يعقل. تجد مثلا يكبر عندهم الزنا وشرب الخمر وهو كبير، ويسهل عندهم عرض المسلم وماله ودمه، وهو أكبر منه من حيث الجنس، وأكبر من ذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا أيضا لزيادة بيان، ولا ما في شرك عليه سلطان، لكن هذا للتقبيح. تشرك مع الله شريك وأنت ما عندك سلطان ولا عندك برهان، هذا الظلم العظيم. الله اللي خلق ورزق وأن تجعل معه شريك. وأعظم من ذلك ما هو؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقول في الدين حلال وحرام وأنت لا تعلم، مع أن الحلال والحرام والحكم لله سبحانه وتعالى، وأن تحرم هذا وتحل هذا، هذا أعوذ بالله شنيع، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ماذا قال الله لنبيه وهو أحب الخلق إليه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. من يتقول على الله الأقاويل؟ من اللي يأتي بحديث كذب؟ هذا تقول على الله ما لا تعلم، لأن إن حديثا عني ليس كحديث عن غيري، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هو والذي اختلقه سوى. من اللي يضع الآية في غير موضعها؟ من اللي يفتي بفتوى وهو لا يحل له؟ من اللي يؤلف كتاب يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ما أكثرهم اليوم يكتب كتاب ويقول حسب الشريعة الإسلامية، وهو إنما هو رأيه ورأي فلان ورأي فلان. يكتبون الكتاب بأيديهم يشترون به ثمن قليل، إما شهادة ولا دراهم ولا، ما أكثرهم. فإذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال تعالى ولكل أمة أجل. الأمة الجماعة من الناس، كل حتى نحن الآن في هذا المسجد أمة، لنا أجل، لنا نهاية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل نفسه ما تستطيع تقدم ولا تأخر. كذلك لكل أمة كفرت وظلمت لهم حد. قال تعالى في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذن لهم مهلك. طيب كيف يجمع بين هذا وقول نوح عليه السلام يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كيف نجمع بين إن كل أمة لها أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين النوح لما دعاهم للإيمان قال إذا أنتم أطعتموني وأجبتموني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كيف الجمع؟ نعم، لا يعني النوح عليه السلام يقول من آمن سيؤخر ومن لم يؤمن سيعجل له العذاب، ولكن نوح ما يعلم من اللي بيؤمن ومن اللي لا يؤمن. وفعلا اللي آمنوا معه ركبوا معه في السفينة وأخروا، يعني ما عاجلهم العذاب، والذين لم يؤمنوا ومنهم ابنه غرقوا. فهو يقول أدعوكم أن تؤمنوا حتى تمتعوا متاعا حسنا، وإنه ما يعلم حال الدعوة من سيؤمن ومن لا يؤمن. لكن الظالم يؤخذ، إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والمؤمن هو على أجله لكن يمتع متاعا حسنا ويبارك له في عمره. ثم قال تعالى يا بني آدم، هذا النداء الرابع، إما يأتينكم رسل منكم، إن شرطية، يعني إن أتاكم رسل منكم، تصلح بمعنى إذا، يعني إذا أتاكم الرسل فافعلوا كذا، وتصلح بمعنى إن، وما هذه توكيد، إما إن ما يأتينكم رسل منكم. وفي هذا دلالة إن الرسل لا تجب على الله، وأن الرسل رسالة الرسل وإنزال الكتب هو محض فضله سبحانه وتعالى. وذكر الله الآن يقولون إلا قلت لهم الله عز وجل ذكر أن الميثاق حجة في القرآن، سبحان الله. يعني كثير من الناس بدعوى الجدل والمغالبة وحب ظهور القول قد يكفر. تسأل تقول الميثاق الذي أخذه الله علينا وذكر في قصة سورة الأعراف حجة ولا مو بحجة؟ يقولك لا مو بحجة. طيب الله ليش قاله؟ ليش أخذه؟ عبث. بعدين الله قال واضح أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فيأتيك السؤال اللي يطرحونه حتى العلماء اليوم، يقولوا طيب وش فايدة الرسل لو كان الميثاق حجة ما فائدة الرسل؟ أليس هذا السؤال يطرح دائما؟ ما فائدة الرسل؟ الجواب ما هو؟ نعم، أولا أن الرسل حجة فوق حجة. الله عز وجل لا أحد أحب إليه من العذر من الله، يريد أن يقطع العذر، يعني بدال حجة واحدة تأخذ بها، أنت مستحق بها، لكن من رحمته أنه جعل العذاب معلق بأحد الحجج دون حجة، لكن هي حجة عليك، بمعنى تسمى بها كافر ومشرك كل شيء، لكن عذاب الدنيا معلق بواحدة من الحجج دون غيرها، وهو أن يبعث، وقد بعث. أولا هي حجة فوق حجة فوق حجة فوق حجة، هذه واحد. الشيء الثاني أن ابن آدم يوم القيامة إذا رأى جهنم يحب أن يدور أي ثغرة، فيقولون صحيح ميثاق وصحيح عقل وصحيح فطرة وصحيح آيات، لكن باقي حجة واحدة، لو أرسلت إلينا رسولا كما قال في سورة القصص وطه، ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن الله يحب العذر فيرسل رسول، أولا زيادة حجة، ثانيا ليقطع ألسنتهم، ثالثا يشهد عليهم، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا يشهد عليهم، رابعا مبشر، خامسا نذير، يبشر وينذر بأمر سابق، سادسا يبين تفاصيل الشريعة. فسبحان الله، السؤال سخيف اللي يقول كش فائدة الرسل؟ الرسل لها فوائد مذكورة في القرآن، لكن كونك تقول والله أنا لا أسمى مشرك ولا كافر حتى يأتيني رسول، والله عز وجل ما شرط هذا، وإنما شرط أن يبعث رسول، هذا كلام ما يقوله إلا الحمقى. هنا قال الله إن جاءكم رسول افعلوا كذا، معناه أن قد في احتمال ما يأتيكم رسول. وفي حديث لقيط لما قال لقيط يا رسول أين أبي؟ قال أبوك في النار. فقال لقيط رجل من عرض قريش يقول لي على رؤوس الأشهاد أبوك في النار، فكدت أن أقول وأبوك، فإذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ قال أبي وأبوك في النار. قلت يا رسول الله قوم ما يعرفون إلا هذا وظهروا في كذا، ما الذي أدخلهم النار ولم يأتي معه؟ قال إن الله يبعث في كل 7 أمم رسولا. إذن هنا تحديد 7 أمم فيها رسول واحد، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفي الآية وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، ليس في كل قرية، أم القرى رسولا. هنا قال إما يأتينكم، هذه الآية تشبه الآية اللي في آخر الأنعام، قال الله عز وجل وتماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وإيش قال في آخر الأنعام؟ قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني لئلا تقولوا، الله أعلم بعباد. كذلك في سورة الفاطر قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من كل الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. فإذا هذه فائدة الرسل. لو واحد قال لك وش فائدة الرسل؟ قل هذا كلام سخيف. الرسل قال الله أرسلناك شاهد ومبشر ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا وحجة فوق حجة وقطع أعذار، ولكن من لم يأتي رسول فحجة الله قائمة عليه، لأن الله قال حتى نبعث وقد بعث. طيب إذا أتاكم رسل ماذا تفعلون؟ يقص. وماذا تفعل الرسل؟ يقصون عليكم آيات، يعني يسردون ويريدون ويوضحون آيات. الآيات ما هي؟ هذه الآيات المتلوة والمعجزات والآيات العظام، كل آيات يقصون عليكم آيات. فمن اتقى وأصلح، اتقى عذاب الله وأصلح، معنى أصلح استقام وثبت، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا عند خوف ولا حزن، الخوف جنس والحزن جنس آخر. هذا اللي اتقى وأصلح لا يخاف ولا يحزن، ولا يخاف أمامه ولا يحزن على من خلفه أيضا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، عندنا طائفتين، طائفة كذبت وطائفة أعرضت، والمعرض يعتبر مستكبر، المعرض مستكبر ومجرم وظالم. إذن في قوم عاندوا كذبوا، وفي قوم استكبروا أعرضوا استكبارا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله فمن أظلم، الفاء للتعقيب بعد أن قسم القسمين، فمن أظلم من طائفتين، نفسه المعرض والمكذب. الطائفة الأولى ممن افترى على الله كذبا، هذا كل مشرك مفتري على الله حتى لو كان جاهل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله ماذا فعل؟ فقد افترى إثما عظيما. إذن كل مشرك مفتري، لأنه يجعل مع الله إلها آخر لا يخلق ولا يرزق، مقتضى الظلم. وإذا ركب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا أصابتهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا جاء في الرخاء جعل مع الله إلها آخر. إذن هذا لا أظلم منه، جاهل مو بجاهل، لا أحد أظلم منه، افترى على الله كذبا. والثانية أيضا أظلم منه من كذب بالآيات، من جاءت الرسل وكذب بالآيات. هؤلاء اثنين في آخر سورة العنكبوت، قال الله عز وجل: فمن أظلم ومن أظلم ممن كذب على الله، هذا واحد بالشرك، وكذب بالحق جاء، يعني جاء حق وكذب. وكذلك في سورة الزمر: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ايش معنى نصيبهم من الكتاب؟ ها؟ القدر. قال بعضهم: الكتاب اللي كتب عليه في رحم أمه بالشقاء والسعادة كلها ينالهم نصيبهم من الكتاب ولا يتخلى، ينالهم نصيبهم من الكتاب. وقال بعضهم: ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي من تكذيب الكتاب، تسود وجوههم. هذا الكتاب لحق، هذا كذب بالآيات، فينالهم نصيبهم بسبب تكذيب الكتاب هذا. وقال بعضهم، بعض السلف، كلها تأويلات صحيحة. قال: ينالهم نصيبهم من الكتاب من الغنى والرزق في الدنيا كما تقدم، وما كان عطاء ربك محظورا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونه. إذن في الدنيا يناله نصيبه من الكتاب، يأخذ رزقه ويأخذ عافية ويأخذ يعني دنيا، هذا أيضا معنى. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يتوفون الطائفتين، يعني استوفونهم، الطائفة التي افترت والطائفة التي كذبت. قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله. ما قالوا أنتم معذورين ولا غير معذورين، جاكم رسل ما جاكم رسل، كل الأسئلة اللي الآن يخوضون فيها الجهلة كلها ما يقولون. القرآن واضح، وش تقول الرسل؟ أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني ما لكم عذر، ما لكم حجة، وينهم الآن؟ وين اللي أشركت مع الله؟ قالوا: ظلوا عنا، فقدوا، راح، ما عاد ندري وينهم، مع أننا كنا نجعلهم شركاء. وفي هذا أيضا دلالة على أن من مات على الكفر ظاهرا أنك ما تفتح احتمالات، يمكن أسلم ويمكن ما أسلم. هنا قال الله عز وجل إنهم هذا السؤال وهذا الجواب، إذا جاءت الرسل تتوفاه تقول له: وين الشركاء؟ فأنت مالك إلا تحكم على ظاهره أنه مات على الكفر. قالوا: ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وش عاد أوضح من هذه؟ سبحان الله، شهدوا على أنفسهم المفترين والمكذبين أنهم كانوا كافرين. ففي هذا أن كل مشرك كافر، الشرك الأكبر. وفي هذا فائدة أن كل مشرك يشهد على نفسه بالكفر. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ماذا؟ شاهدين على أنفسهم بالكفر. كل مشرك بلسان حاله أو بلسان مقاله هو شاهد على نفسه بالكفر، وأن ما في انفصام بين الشرك والكفر. القول اللي يقولون المتأخرين، يقولون صحيح هو مشرك ولكن ما نحكم عليه بالكفر، يمكن يمتحن في الآخرة، هذا كلام فاضي، كلام فارغ. كل مشرك كافر تلقائيا، الشرك الأكبر. سبحان الله العظيم، كيف يكون هذا في احتمال أنه مشرك غير كافر؟ إذن ما هو الكفر؟ أعظم الكفر هو الشرك، بل كل كفر شرك، لأن كل كفر هو عبادة للشيطان. حتى الشك والتكذيب والتولي كلها في الحقيقة تعود إلى أنه عبد الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل كفر يعتبر شرك، وكل شرك يعتبر كفر، الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر هو ذنوب كبار سميت شركا لأنها فيها شبه بالشرك الأكبر. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن كل مشرك يشهد على نفسه. الآن تارك الصلاة مشرك ولا مو مشرك؟ مشرك. إذن هو يشهد على نفسه أنه كافر، حتى لو ما أحد يشهد عليه هو يشهد على نفسه أنه كافر، وأنه إذا مات على ذلك هو مخلد في النار هو بعينه. وكذلك كل من جعل مع الله إلها آخر. ولله العجب، يا لله العجب، هؤلاء الآن يقول الله أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، ويقول الله شاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ويأتي من يشهد لهم بالإسلام. هذه والله أضل الضلالة وأعمى العمى، وهذا لا ينسب لعلم لا من قريب ولا من بعيد، اللي يشهد للمشرك أنه قد ينجو أو أنه ما يسمى كافر الآن أو أنه كذا، هذا أعمى العمى ما عاد ينفع منه علم البتة. قال الله عز وجل في الآية الأخيرة: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في أمم كثيرة، كم نصيب النار من بني آدم؟ من كل 1999 من بني آدم ومن الجن، كل أمة من الأمم من كل 1999. قال تعالى: في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة تلعن أختها، أعوذ بالله. كما قال إبراهيم عليه السلام، قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. وقال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي تداركوا، الأول أدرك الأخير، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هؤلاء مهدوا لنا الكفر، مهدوا لنا الشرك، نحن أتينا على آثارهم. تدرون أن من الأمم التي تقول هذا الكلام أمة عبد المطلب، تقول عن أمة عمرو بن لحي وأمة قصي: هؤلاء أضلونا لأن ولدنا ونحن نراهم يفعلون هذا الشيء وفعلنا مثله. وكل أمة قبلها أمة يقولون هذا الكلام إذا كان أضلون: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار بسبب الإضلال. قال: لكل ضعف، ولكن لا تعلمون، أي لا تعلمون مقادير التضعيف، ولكن لا يعني أنه لا يضاعف للمضلين، بل هو يضاعف للمضلين، يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وما من داع دعا إلى ضلاله إلا كان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه. لكن الله قال: لكل ضعف، ولكن لا تعلمون، لا تعلمون المقادير. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي أولا ما أجاب الله كلامكم ولا رد عليكم، لستم أهل الكرامة حتى يجيبكم، والأمر الثاني أنتم أيضا فيكم عقول وقامت عليكم الحجج، لا تجعلوا السبب الضعيف أنك تقول والله آبائي وأشياخي تتبعه وتترك الأسباب الكبار، عقلك وفطرتك والآيات الأنفس والآفاق تدل على أن الله هو الواحد، وفي ناس أيضا في مجتمعك يقولون هذا كله باطل والله هو الواحد، تقول كل الآيات المحكمات هذه أتركها وأتبع السبب الضعيف آبائي وأشياخي، ثم يوم القيامة تقول أضلونا. ولذلك دائما المتبوعين يوم القيامة يردون على الأتباع بهذا السبب. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، ها؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وش قالوا الكبار؟ قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم أنتم أيضا قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. شوف المجادلة هذه. وفي سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا ومنهم هؤلاء الأتباع للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وش يقولون ذلك؟ قالوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين، نحن مجرمين وأنتم مجرمين أيضا، وهذا هو الحق. لكن عاد كما قال الله: لكل ضعف. وقال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ثم قال الله عز وجل: فصل بين الطائفتين: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا بدعاء ولا بعمل ولا لأرواحهم. إذن نحن نحتاج أبواب السماوات في كثير، لكن أعظم ما نحتاج أبواب السماوات أن العمل يرفع. هؤلاء ما تفتح لهم أبواب السماء، المشرك لو يعبد الله ليل والنهار باب السماء مغلق عليه. الشيء الثاني الدعاء، أنت ترجو أن يفتح باب السماء للدعاء؟ المشرك لا يفتح له باب السماء. الثالث روحه، إذا خرجت تأتي الباب السماء وكل الملائكة ترد كما في الحديث. إذن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. للسلف تفسيران شهيران كلها صحيحة. ابن مسعود يقول الجمل، ولذلك الحسن يقول الجمل اللي في المربد، يعني في السوق، في سوق البل، الجمل الأصفر، الجمل اللي يوضع في عقال، الجمل حيوان معروف، هكذا يكررها حتى يلج الجمل في سم الخياط، في سم الإبرة. هذا لا يدخل الجنة ولا يفكر فيها حتى يلج الجمل في سم الخياط. وابن عباس له قول آخر أن الجمل هنا هو حبل السفينة، ولذلك تقرأ الجمل والجمل حبل السفينة الكبير، هذا حبل السفن، هذا أضخم حبل يصير. يقول هذا الحبل إذا دخل في سم الخياط، والعرب تسميه جمل، عند ذلك يدخل الجنة، وهذا مستحيل أن يدخل الجمل هذا في سم الخياط. فكل الأمرين صورة يعني بديعة، أن هذا مستحيل. مستحيل على من؟ على الطائفتين، الطائفة التي كذبت والطائفة التي استكبرت وأعرضت، الجهال والمعاندين كلهم سوا، كما في الآيات اللي قبلها. وكذلك نجزي المجرمين، كلهم مجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أعوذ بالله، فراش ولحاف من النار، من الحميم، من الزقوم، من كل شيء له فراش ولحاف، أعوذ بالله من حاله. ولذلك يوضع في تابوت وتوضع السلسلة في فمه وتخرج من دبره ويفرش من النار ويغلف من النار ويغلق عليه التابوت ولا أحد يسأل عنه، نسأل الله فنسيه، نسأل الله العافية والسلام. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ولذلك من الله عليه بالتوحيد يفرح أشد الفرح ويخاف أشد الخوف. يعني أنت الآن نجوت من طريق الخلود في النار إذا استقمت، وبدأت في طريق الخلود في الجنة إذا استقمت، فأنت تفرح وتخاف. ترى فيه هذا يعني ممكن ما تدري أنك لو وكلك الله لنفسك ممكن يكون عاقبتك هذه، أنك تكون خالد في النار، يعني تسترسل في المعاصي حتى تترك الصلاة ولا حتى تشرك، ثم يكون أعوذ بالله عقوبة شديدة. آخر شيء قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا، ما ينفع إيمان إلا بعمل، ولا ينفع عمل إلا بإيمان، قاتل الله المرجئة. لابد آمنوا وعملوا، مع كثرة ما كررها الله عز وجل في القرآن. يأتون اليوم يقولون: من لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن ومن أهل الجنة، مع أن الله ما ذكر الإيمان في القرآن إلا يغيظهم ويرد عليهم ويقول: آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، ومع ذلك لا يفقهون ويقولون: من لم يعمل خيرا قط فهو المؤمن ومن أهل الجنة. لابد آمنوا وعملوا، وأيضا ليس أي عمل، عملوا إيش؟ الصالحات. والصالحات ما شرطها؟ الخالصات السنيات، خالصة وعلى السنة. هؤلاء لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا أيضا جملة اعتراضية فيها تحبب من الله وتلطف، أن الصالحات ما تستطيع، لكن لا نكلفك إلا وسعك قدر ما تقدر، يعني اجتهد واللي خرج عن وسعك معفون عنه. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، نسأل الله من فضله، جنة ودار السلام وخالد فيها. تدري يا مسمى الله دار السلام، إن هذا أكبر ذنب للدنيا. الدنيا دار سلام، ليست دار سلام البتة، ولا دقيقة واحدة فيها سلام، حتى الدقيقة هذه اللي أنت سالم فيها خايف من اللي قدامك وخايف من اللي وراك وخايف على كل شيء، هذه ليست دار سلام. لكن الله يدعو إلى دار السلام اللي هي إذا دخلتها سلام مطلق، أول شيء سلام على مستقبلك، وسلام من الماضي السيء لا تسأل عنه، وسلام من كل وجه، وسالم ولا تسمع فيها إلا السلام، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيمة إلا قيلا سلاما سلام، نسأل الله من فضله. هذه دار السلام اللي العاقل يسعى لها بكل ما يستطيع، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. النزع، النزع يدل على ماذا؟ على شيء يحتاج إلى مشقة. النزع تقول تنزع الشيء يحتاج إلى مشقة، والغل هو الإحن الخفية في النفوس، الإحن الخفية في النفوس، الأحقاد والمشاكل وسوء، قد يكون غل على أحد، قد يكون هذا ما تدخل الجنة وفيك غل، لكن ينزع نزع ثم يلقى عند باب الجنة، كما جاء في الأثر أن الغل والغلول التي عند الناس، شوف ومنه الغلول، الغلول هو أخذ الشيء في خفية، إذن الغل هو أي شيء في خفاء. قال: يلقى عند باب الجنة كأنه مبارك الإبل، لو تشوفه ملقى عند باب الجنة كأنه مبارك الإبل، ما يدخل الجنة وفيه غل أبد، ينسى كل ما في إحن وهذا كله، الجنة سلام. ونزعنا ما في صدوره من غل. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما ابتلي بالفتنة، قال حتى يؤدب أصحابه من قال: إني لا أرجو الله أن أكون أنا ومعاوية وطلحة والزبير وجميع من وقف في هذه الحرب أن نكون ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني إن كان في إحن في النفوس أو شيء فإنها تنزع وندخل الجنة، ولا وليست لا نذكرها حتى. تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا لما استقروا في دار السلام ماذا قالوا؟ الحمد لله، والله يحب الحمد وهو أولى بالحمد ويحب أن يحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي للعمل الصالح ولدخول الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هل نحن موقنون بهذا؟ أن لولا هداية الله لنا في المسائل الصغيرة والكبيرة والجزئية والعمل والعلم، أن ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله إن النفس ضعيفة وطياشة، أكثر النفوس تقول كما قال قارون، لكن عاد بنسب، إنما أوتيته على علم عندي. إذا وفق في مسألة قال الذكاء والفهم والاستنباط وعرفت كيف أجمع هذه مع هذه، يقول للشيطان مثل ما قال قارون، إنما أوتيته على علم عندي، والله ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حتى في اتياننا لهذا الدرس، وحتى في تدارسنا القرآن، وحتى في فهم القرآن، وحتى في العمل، في كل شيء، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قالوا لما رأوا رأي العين ما وعدت به الرسل بالغيب، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كانوا يقولون في الدنيا لقد جاءت رسلنا بالحق، لكن إيمان بالغيب. الآن يقولونه إيمان بالشهادة، كل ما قالت الرسل رأوه أمامهم، فقالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا، ناداهم الله عز وجل، أن تلكم الجنة أورثتموها. وش معنى أورثتموها؟ لماذا قال أورثتموها ولم يقل أدخلتموها؟ لأنها لهم خلاص، ملكوها، لأنها لهم الآن، مثل الميراث عندما تملك، يعني أنت لو كنت أدخلتها هذه منه، لكن لو قلت أورثتموها، وش قالوا في آخر الزمر؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون، أي الدخول برحمة الله، والعمل الصالح من رحمة الله، والتفاضل في الجنة والميراث في الجنة بما كنتم تعملون عملا صالح. فسبحان الله العظيم، نحن سنقف إن شاء الله هذا الأسبوع إلى بعد الحج، لكن هذه الثلاث دروس في الأعراف، يعني من أولها إلى هنا، دروس عظيمة عظيمة لمن تدبر وراجع وفهم وعمل. كما قال بعض السلف، الآية مثل التمرة، كلما أطلت في مضغها كلما ازدادت حلاوة، كلما خرجت معاني جديدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويفقهنا في القرآن، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يورثنا الجنة مع الوارثين، وأن كتب الله له حجة، ونسأل الله أن يجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، ومن كتب له البقاء في مصره نسأل الله أن يوفقه في العشر ذي الحجة وقبله وبعده للعمل الصالح ولما يحب الله عز وجل ويرضى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.